ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كانا رجلين من المنافقين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا. وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال باب ما يكون من الظن. باب ما يكون من الظن يعني الذي هو الشائع لبعض النسخ لبعض النسخ ما يجوز من الظن يعني الذي هو شائع يعني يجوز ويكون يعني يحصل يعني ويكون. وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها قرآن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا يعني يشير بذلك إلى منافقين إلى بعض المنافقين لم يسموا هنا يعني سمي عنهم بفلان وفلان وهو سماهم بعائشة قال ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا يعني هذا ظن يعني سائر جائز مبني على قرائن وعلى بينات وعلى أمور تعرف بتصرف يعني هؤلاء لأن العمل دليل على ما يحتوي عليه صاحبه وهو يصدق يعني ما في قلب الإنسان فيظهر أثر ما في قلبه على عمله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أظن أن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا يعني سمعنا هذا منه ذلك سائر فجائز وإنما الظن وأن يظن بالمسلم سوءا من غير بينة من غير يعني أمر واضح يعني يمكن أن يعول عليه. قال باب ستر المؤمن على نفسه. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. باب ستر المؤمن على نفسه. باب ستر المؤمن على نفسه يعني أن الإنسان إذا حصل منه أمور لا تنبغي و ستره الله ولم يفضحه ولم يكشفه فانه لا يفضح نفسه ولا يكشف نفسه بل يتوب الى الله عز وجل ويقلع ويندم على ما حصل منه والله تعالى يتوب على من فات. لكن حيث قد ستره الله لا يفضح نفسه وانما يتوب الى الله عز وجل مما حصل ولا يذكر هذا الشر الذي حصل منه وإنما عليه أن يتوب ولا يعلن فضيحته ويفضح نفسه عند الناس بأن يقولوا عنه كذا وكذا. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين يعني معافى إلا المجاهرين يعني الذي يحصل منه عمل السوء في الخفاء كفره الله عز وجل. فإذا تاب وندم فإن الله تعالى يتوب على من تاب ولا يوصف بهذا العار ولا يغمز به ولا يلمس لأن الله تعالى ستره ولم يطلع على ذلك إلا الله عز وجل. وإذا تاب فأنه لم يكن إلا إذا كان في أمور تتعلق بحقوق الناس فهذه لابد من وصولها إليهم أو استقلالهم إياها. أما إذا كانت تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان يتوب ويندم ولا يفرح نفسه

ويقول عملت كذا وعملت كذا. قله حياه قله خوف من الله عز وجل وعدم اقدام على الندم والوجل والخوف من المولى سبحانه وتعالى. وانما المجاهره ان يعمل العمل ان يعمل الرجل عملا في الليل فيصبح وقد ستره الله عليه ما احد اطلع عليه الا الله عز وجل فيلقى فياتي فيقول لفلان يلقى رجل فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا يعني من الامور المنكره التي عملها وهي محرمه يعني فضح نفسه وكشف نفسه وجاهر بذلك فكان بهذا مجاهرا يعني ما دام انه تحدث بهذا فانه فعل هذا والناس يرون يعني ما دام انه راح يتحدث به فهو مثل كونه يجاهر به بالعمل لانه اعلن هذا وكشف هذا لمن لم لمن ستره الله عنه فاطلعه عليه واظهره عليه. هل يدخل في هذا الاتيان الى الحاكم ليحد عليه ليقيم عليه الحد؟ لا يدخل هذا لان هذا طلب تطهير. ولكن لو ان انسان تاب وندم واطلع فان هذا اولى اولى له من ان يقدم على هذا الشيء لان التطهير يكون به التكفير يعني لان الحدود كفارات يعني لو قيم على حتى انه ما فعل ولكنه اذا تاب وندم كانه ما فعل لان من تاب تاب الله عليه. فكونه يعني يستتر بشكر الله ويندم ويتوب ويتوب والله تعالى يتوب على من تاب التوبة من الذنب كمن لا ذنب له التوبة تأتي وما كان قبلها التوبة الصادقة النصوح التي تشتمل على أمور ثلاثة إذا كانت حقوق الله وأربعة وتلميذ رابعا إذا كانت حقوق العباد أن يقلع من الذنب وأن يندم عليه وأن يحرص على أن لا يفعله في المستقبل وإذا كان يتعلق بحقوق الناس يؤديها إليهم أو يقتلع منهم أو يستحل منهم يؤديها إليهم أو يستحل منهم فيقلع يخف يتخلص يعمل المنكر ويندم على الذي فعل يقلع يكف عن هذا الذي محرم ويقلع عنه ويندم على الذي مضى ويحرص في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان في حق الله حق الناس يؤدي الحقوق إلى أصحابها أو يستحلهم ويستريحهم ويطلب منهم أن يجعله في حل يعني مما كان له لهم عليه. وإذا تقدم للحاكم وأقر وأقيم عن الحد كان كفارة لأنه قد جاء في الحديث أن من فعل شيئا من هذه المحرمات وأقيم عليه الحد كان كفارة له. ومن ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل عليه أن يبت ما إذا تاب الله تعالى يتوب على من لكنه إذا مات على غير توبة فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه على ما حصل منه ولكنه إذا عذبه وجرمه دون الشرك فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحدود كفارات لمن أقيمت عليه الحد بمعنى أن الإنسان إذا سرق وقطعت يده هذه السرقة أو هذا الجرم الذي ارتكبه حق اليد كفر ذلك وكأنه لم يسرق لأنه قيم عليه الحد هناك عقوبة عاجلة في الدنيا. لذلك إذا زنى وجلد أو رجم وقيم عليه الحد كان كفارا يعني العقوبة التي يعاقب عليها بسبب الذنب لا يعاقب عليها لأنه لقي جزاءه في الدنيا. فحدود كفارات وهي أو هي جوادر كما يقولون يعني وجواجر أيضا جوادر جواجر تجبر النقص الذي حصل